موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغسل لكل صلاة. فكانت تغتسل لكل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلصنا. انتظر، كنت غايب آخر مرة. سلام، نشوف كده. لا انت غبت يومين ورا بعض عمرو، مش معقول. انت غايب شهر ورا بعض يا شيخ عمرو، انت غايب اسبوعين ورا بعض، ومره كنت غايب ومره استأذنت ومره غبت. يعني انت غبت 2 سبت ورا بعض، صح؟ 2 سبت. لا، كان الجمعه ديت خدنا السبت، بس السبت المهم ان هو انت غايب 2 سبت، هنا مسجل يعني. مش عارف بصراحه الملابسات، بس انا فاكر ان انت غايب 2 سبت ورا بعض. في 2 سبت انت عندك 2 سبت ورا بعض، والجمعه بتاعها كنت غايب بالفعل، هي جمعه. المهم كان في 2 سبت ورا بعض انت غايب فيهم يا شيخ، مره استاذنت ومره كنت غايب. فالله المستعان. باب الحيض. الحيض طبعا دم ينزل على المراه كما قال الشارح رحمه الله: جعله الله عز وجل في رحم المرأة غذاء لجنينها، فإذا وضعت تحول إلى لبن لغذاء طفلها. فالدم دم الحيض دم يكون في رحم المرأة ينزل عليها كل شهر كالعادة، كعادة كل النساء ينزل الدم دم الحيض على المرأة كل مرة في الشهر، والنساء تختلف في ذلك. بعض النساء ينزل عليها كل شهرين، وصح أو ثبت أن امرأة كانت تحيض في السنة مرة، فهي يعني، لكن غالب النساء أنها ينزل عليها كل كل شهر، لكن ليس شرطا. بعض النساء ينزل عليها يختلف في ذلك اختلافا، لكن الأكثر النساء ينزل عليها الدم مرة واحدة في في الشهر بعدد أيام مختلفة. بعضها تحيض 5 أيام 6 أيام، وده غالب حيض النساء، ينزل عليها الدم 5 أيام أو 6 أيام في الشهر، لكن بعضها أكثر من ذلك والقليل أقل من ذلك. يعني بعض النساء تحيض 3 أيام أو 4، وده قليل، وبعض النساء يحضن 10 أيام وهذا أيضا قليل، لكن غالب النساء أنهن يحضن 5 أو 6 أيام مرة واحدة في الشهر. إذا كانت المرأة حامل لا تحيض، الحامل لا تحيض في الغالب، يعني غالب النساء الحوامل أنهن لا يحضن. الشيخ رحمه الله يقول: لأن الدم دم الحيض تحول إلى غذاء للجنين، فإذا ولدت تحول إلى لبن، فمعنى ذلك أن الحائض لا تحيض، والمرضع كذلك في الغالب أنها لا تحيض، أن الحامل لا تحيض، والمرأة التي ترضع ولدها كذلك لا تحيض. دم الحيض مهم جدا نعرف له أسماء أخرى، الحيض له أسماء أخرى غير الحيض، يسمى أيضا النفاس. يعني بعض الناس يظن أن دم النفاس يطلق على الدم الذي ينزل على المرأة بعد الولادة، ده صحيح، لكن أيضا يطلق النفاس على على الحيض، وده شيء مهم جدا لازم تعرفه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما أحرمت السيدة عائشة رضي الله عنها بالحج وحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فستي، يعني أنزل عليك دم الحيض أو دم النفاس. فالحيض يطلق عليه النفاس. فواحد يسمع الحديث دوت لأول وهلة يظن أن السيدة عائشة رضي الله عنها ولدت ونزل عليها دم الولادة، وهذا فهم خاطئ لا شك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فستي، يعني أحطي، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها الثابت أنها لم تلد أصلا، لم يكن لها ولد، لم تلد أساسا، وكانت تكنى بأم عبد الله نسبة إلى عبد الله بن الزبير ابن إيه؟ ابن أختها أسماء رضي الله عنها، رضي الله عن الجميع. فالمقصود أن من أسماء الحيض الإيه؟ النفاس. ولو شفت هذا الحديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا فستي، يعني أنزل عليك دم الحيض، لأن أيضا من أسماء دم الحيض الإيه؟ النفاس كذلك. ويسمى أيضا الإيه؟ الطمس بالسين، دم الطمس، حتى ده الاسم المنتشر في الأوساط الطبية، يقول لك المرأة عندها الإيه؟ طمس، وحين يطلق عليها طمث بالثاء أيضا صح، يطلق عليها طمس وطمث خلاص. وكذلك يطلق عليها الضحك، يطلق عليها الإيه؟ الضحك. وقال الله عز وجل وامرأته قائمة فضحكت، فضحكت يعني إيه؟ حاضت، في سورة هود وامرأته قائمة فإيه؟ فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، لأن المرأة لا تلد إلا إذا كانت حائضا، إذا انقطع عنها دم الحيض فيستحيل أن تلد، حتى يسموه سن الإيه؟ سن اليأس. إذا سن اليأس معناه انقطاع دم الحيض، المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض فمعنى ذلك أنها لن تلد. فلما جاءت الملائكة تبشر إبراهيم عليه السلام بالولد حاضت إيه؟ امرأته، معناها كانت كبيرة وانقطع عنها الدم، لكن هذا كان معجزة من رب العالمين أنها عادت عليها الإيه؟ فكذلك يسمى دم الحيض يسمى الإيه؟ الضحك. ودليله قول الله عز وجل وامرأته قائمة فإيه؟ فضحكت أي فحاضت، اللي هو إيه؟ أيوه تفسير، أحد تفسيرات الآية. أيوه أيوه، لا لا ما هو، لا لا يتعين، لا يتعين طبعا، لا يتعين، لكن من لكن من من من ضمن التفسيرات، وكذا ولا شك أن التفسير ما معتبر، لأن دم لأن الحيض يطلق عليه الإيه؟ لغة الضحك، يطلق عليها الايه لغه الضحك، والمراه تحيض، وكذلك الارنب يطلق على الايه بعض الحيوانات التي تحيض يعني. فدم الحيض يطلق عليه دم الايه الضحك، ودليله قول الله عز وجل وامراته قائمه فايه فضحكت، مش ضحكت يعني قعدت تضحك، لا حاضت، معناها انها ايه حاضت، فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. الدم الذي ينزل على المراه انواع، منها الحيض اللي هو الدم المعتاد الذي ينزل على المرأة كل شهر، منها دم النفاس وهو الدم الذي ينزل على المرأة بعد الولادة يسمى دم الايه دم النفاس، ده دم خاص. وفيه دم ثالث يسمى دم الاستحاضة، يأتينا الآن إن شاء الله دم الايه الاستحاضة، وهذا دم له أحكام، كل دم من هذه الدماء الثلاثة لها أحكام. فيه دم رابع يسمى دم الفساد، دم الايه الفساد، وهو المرأة دم ينزل على المرأة ليس في وقت الحيض، وليس بدم استحاضة، وليس بدم نفاس، فهو ينزل في من غير سبب، ينزل أحيانا على المرأة بعض الدماء، وربما يشكل هذا الدم بالذات على بعض النساء بالذات، ما تبقاش نزل عليها دم ومش عارفة ده دم إيه. دم الفساد لا حكم له، لا حكم إيه، لا حكم له، بتغسل وتتوضأ وتصلي عادي يعني. فالمقصود إن الدم الحيض له أسماء، وكذلك الدماء التي تنزل على المرأة أنواع. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر. ده الدم، نوع من أنواع الدم الذي ينزل على المرأة، دم الإيه؟ دم الاستحاضة. إني أستحاض، وكلمة أستحاض ده بيسموها في اللغة فعل مبني للمجهول، أما أقول ضرب أو شرب الولد اللبن، ده المثال اللي دايما يضربوه في النحو. شرب الولد اللبن ده فعل بسموه مبني للمعلوم، يعني احنا عارفين مين اللي شرب اللبن، اللي شرب اللبن ده مين؟ الولد. لكن أحيانا أنا تلاقي أنا عندي كوباية لبن في البيت وتلاقيها مشروبة، فما أقولش شرب الولد اللبن، ممكن تكون قطة شربته، ممكن يكون الكاب، ممكن يكون إيه أبويا شرب، أو أمي، أو أي حد شربه، فمش عارف من الذي شرب اللبن، فأقول إيه؟ شرب اللبن. شرب، متى أقول شرب اللبن؟ أما أكون لا أعرف الفاعل. ده بسموه فعل مبني للإيه؟ للمجهول. مجهول يعني إيه؟ الفاعل مش معروف. ففي فرق بين شرب وإيه؟ وشرب. شرب ده فعل ماضي، بخليه المبني للمجهول ازاي؟ اضم الاول واكسر اللي قبل الاخر. لا مش شرط الثاني اللي قبل الايه اللي قبل الاخر. فده يسمى فعل مبني للايه للمجهول. فعل مبني للايه للمجهول. واحيانا بيسموه فعل مبني لما لم يسمى فاعله, يعني فعله غير معروف. يعني انا الكلام ده بقوله ليه؟ عشان كلمه اصطحاض دي, اصطحاض فعل مبني للايه فعل مبني للمجهول. فعل مبني نعم. لا في افعال في اللغه, في افعال في اللغه تلزم البناء للمجهول, يعني لقيت منها بناء للمعلوم. منها دي يا شيخ رد. لا الفعل, الفعل ال ها مش فاهم, عايز بتسال على بالظبط. اي ده اللي انا عايز اوصل له. احسنت. المعلوم يبقى ايه؟ استحيضه. لكن ده استحيضه مش موجود اصلا في اللغه. الموجود في اللغه ايه؟ استحاضه. في افعال في اللغه تلزم البناء للمجهول, لا ياتي منها الا الايه دائما انها تكون مبنيه للغير لما لم مبنيه للمجهول. زي ايه؟ فسقط في ايديهم. كلمه سقط في ايديهم اي تحيروا, بمعنى تحير. ده فعل سقط في ايديهم, سقط بمعنى تحير, لا ياتي الا مبنيا للايه للمجهول. كذلك أصطحاب مبني للمجهول. في أفعال كذلك زي إيه؟ يقول نتجت الناقة. نتجت دائما الفعل بتاعها مبني للمجهول, ما نقولش نتجت, نتجت خلاص. في بعض الأفعال اللي من الآخر عايزين نوصل للكلام ده في الإيه؟ إن كلمة أصطحاضه فعل مبني للإيه للمجهول, وهي أصلا في اللغة تأتي كده يركب على أنه مبني للمجهول ثابت دائما كده. ومبني للمجهول يعني إيه؟ ليس لما لم يفعله غير معروف. ايوه لا ما هو قبل الاخير ده, قبل الاخير الف, الف ماد ها قبل الاخير الف ماد. هي لها دوشه بقى, يعني بلاش ندخل في دوشه الشغل بتاع شيخ, لان ده مش الفعل الثلاثي هو اللي بيفتح ما قبل اخره. فابن زي الفعل الرباعي يفتح وغير او الفعل المضارع, الفعل الماضي يكسر ما قبل اخره. المضارع ده مول يشرب الولد اللبن, يشرب الولد ده فعل مضارع. اما اجي ابنيه للمجهول ابنيه ازاي؟ انا كنت في الماضي بكسر قبل الاخر, في المضارع افتح ما قبل الاخر. فالاخر ده قال ان استحيض الصح, فما اجي افتح ما قبل الاخر, ما اجي افتح الياء هحط على الياء فتحه وهي ياء ماده هروح متحول الالف فتبقى ايه؟ استحاض. فاهم معايا يا شيخ, معايا يا شيخ عمرو؟ ففي استحاض اصلا فعل مضارع, فاهمني ازاي؟ فعشان ابنها للمجهول بنبقى فيه ألف قبل الآخر. يعني المقصود اللي احنا عايزين من الآخر من كل اللي قلناه ان فعل أصطحاضه فعل مبني للإيه للمجهول, ويلزم البناء للمجهول على طول, بيفضل كده ثابت كده على طول. ها لا لا لا هو هي اللغة لغة كده, ما تقلش إلا كده, ما هوش عارفت نفسه ما عارفتش. هي لغة ان الفعل أصطحاضه لا يأتي بالبناء للمعلوم, يأتي البناء للمجهول دائما, يلزم البناء للمجهول. اني استحاض فلا اطهر. اهلا يا شيخ ممدوح, الحمد لله على السلامه, جزاك الله خير, بارك الله فيك. لا الحمد لله على السلامه, احسنت. يقول العلماء, ودي حته مهمه جدا, ان كان في بعض النساء, بعض النسوه كنا يستحضن في عهده صلى الله عليه وسلم, بعضهم عدها الى تسع نساء, وبعضهم اوصلها ل 17 امراه. لان الاستحاضه ده موجوده في النسوان, بعض النساء تستحيض. والاستحاضه عندنا الان دم ينزل على المراه مستمر لا ينقطع, دم الحيض له وقت وينقطع فيه, يعني 5 أيام أو 6. أما دم الاستحاضة طول الشهر ينزل عليها الدم, طول الايه طول الشهر, يعني طول السنة على طول. ويأتينا في الحديث الثاني أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين. نزل عليها الدم كم سنة؟ 7 سنين ينزل عليها الايه الدم. فالمستحاضات في عهده صلى الله عليه وسلم أشهرهن, يعني أول واحدة معانا الوقت مين؟ فاطمة بنت أبي حبيش, دي من المستحاضات في عهده صلى الله عليه وسلم. كذلك من المستحاضات أم حبيب الحديث الثاني. بس اللي بالك أم حبيب دي مش زوجة الرسول, مش أم حبيب بنت أبي سفيان, مش أم المؤمنين, ليست هي بأم المؤمنين. أم حبيبة اسمها أم حبيبة بنت جحش. أم حبيبة بنت إيه؟ بنت جحش. أخت زينب. ها؟ لا مش أخت زينب, أم المؤمنين برضه. لها أخت اسمها زينب بس مش أم المؤمنين. لا صحيح، ده شيء مهم جدا. كذلك حمنة بنت جحش لها أخت اسمها حمنة كانت تستحاض أيضا، وظهرت بقى حاجات وراثية. يعني أم حبيبة اللي هي في الحديث الثاني كانت تستحاض، أم حبيبة بنت إيه؟ بنت جحش، وأختها حمنة بنت جحش. حمنة، حمنة بنت جحش. ها؟ والله لا أدري، ممكن لا أدري أخر ممكن. لا ليست مش أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين، لا ده أخرى يعني. كذلك في أم إحدى أمهات ممكن كانت من المستحضات، لها سودة بنت زمعة رضي الله عنها. سيدة سودة بنت زمعة كانت من المستحضات في عهده صلى الله عليه وسلم. سودة بنت إيه؟ بنت زمعة. كذلك في أسماء بنت عميس، أسماء بنت إيه؟ بنت عميس، لأنها كانت إحدى زوجات أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أسماء بنت عميس. وفي زينب بنت أم سلمة عميس. أيما لما قتل جعفر رضي الله عنه في غزوة مؤتة خلفاء عليه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عن الجميع. كذلك احنا قلنا زينب بنت أم سلمة ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة، وكان زينب ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت أم سلمة أو بنت أبي سلمة كانت من المستحضات في عهده صلى الله عليه وسلم. كذلك في احدى الصحابات اسمها سهلة بنت سهيل، سهلة بنت سهيل. الكلام ده بنقوله ليه؟ لان في احاديث وردت ان سيدة فاطمة بنت جحش كانت مستحاضة، ويأتي لك حديث ام حبيبة كانت مستحاضة، وتعرف ان سيدة زودة كانت تستحاض، ومن ذلك نعرف ان الاستحاضة ده موجودة في النساء اساسا. يعني ممكن ان ما فيش واحد يبقى يتجوز واحدة وتلاقيها مستحاضة، يا ده الفقر. لا، أم إحدى زوجات الرسول كانت مستحضات. هذا عرق ليس بيد المرأة، هذا يعني يصيب المرأة فليس بيدها وإنها تدفع عنها الاستحاضة أو ما شابه ذلك. فالاستحاضة ليست بيد المرأة. الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة مهم جدا. طبعا الكلام ده هو أهم حاجة خاصة بالنساء، لكن برضو طلب العلم ما يهمش. طلب العلم عامل زي الآية القشاش، بياخد في وشه وماشي، لازم يعرف كل حاجة خلاص. لكن لا شك ده مسائل تختص بالنساء اساسا، ولابد ان كل امراه تتعلمها. يعني الفرق بين دم الحيض ودم النساء ان الاستحاضه مهم جدا معرفته، لان انت ممكن تتسال، فلازم تكون عارف ايه الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضه. العلماء يفرقون بين دم الحيض ودم الاستحاضه في اللون والكثافه خلاص والرائحه، وحاجه اسمها بيسموها التجمد او التخثر، بيسموها في العلوم الدم يتخثر، بتخثر على بتجمد خلاص. فاللون بالنسبه للون في فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضه في اللون. دم الحيض اسود لونه ايه؟ مائل السواد. اما دم الاستحاضه لونه احمر، لونه ايه؟ احمر. الكلام ده مهم جدا. طبعا مش مهم ليك، ممكن اختك تسالك، امك تسالك، زوجتك تسالك لو انت متجوز. فدم الحيض لونه يميل للسواد، هو مش اسود، مش اسود اسود بلاك خالص، لا لا يميل للسواد. اما دم الاستحاضه لونه ايه؟ احمر فاتح خلاص. وفي الحديث ان كذلك من ناحيه الرائحه، دم الحيض منتن، لونه منتن كريه الرائحه، ده دم الايه؟ اما الحيض. اما دم الرائحه دم الاستحاضه غير منتن، ريحته ريح دم عادي، لانه اصلا دم عادي طبيعي خلاص. يبقى اللون والرائحة. كذلك الكثافة، دم الحيض تخين كثيف، أما دم الاستحاضة خفيف رقيق عادي. دم الاستحاضة دم إيه؟ خفيف. في الحديث إن دم الحيض أسود يعرف، يأتينا الآن إن شاء الله، ويأتينا مش عارف النهاردة أو الحديث الجاي، إن دم الحيض أسود يعرف. وفي رواية إن دم الحيض يعرف العرف والرائحة. في كتاب اسمه شاذ العرف فن الصرف، شاذ العرف، العرف الرائحة، العرف اللي هي الرائحة خلاص. ففي الحديث إن دم الحيض أسود يعرف، يعني معروف النسوان عارفين. وفي رواية إن دم الحيض أسود إيه؟ يعرف بكسر الراء، يعرف يعني له رائحة، اللي هي ريحه منتنه معروف وليه ريحه ايه منتنه. كذلك دم الحيض من ناحيه التجمد اذا نزل من المراه لا يتجمد, دم الحيض لا يتجمد اذا نزل, اما دم الاستحاضه اذا نزل ايه يتخثر يتجمد. فالعلماء يفرقون دم بين دم الحيض ودم الاستحاضه في اربعه اشياء, باللون والرائحه والكثافه خلاص والايه والتخثر او التجمد. ما هو دم الاستحاضه دم عادي طبيعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الحديث الذي معنا ان ذلك عرق, ده عرق يعني المراه ينقطع في رحمها ايه عرق فينزل عليها دم, فده يعتبر ده مرض يعني ما هو شيء طبيعي. فالدم ينزل دم ايه ينقطع في الرحم عرق فينزل عليها الدم, دم عادي طبيعي. اما دم الحيض ده دم خاص ينزل عليها كل شهر. ما هي قلت يعني مستعجلش واحده بواحده واحده بواحده, احنا ماسكين الحكايه واحده بواحده. لا لا لا خليك معايا. فقالت اني استحاضه فلا ايه فلا اطهر. احنا عرفنا نفرق بين دم الحيض ودم الايه ودم الاستحاضه. كذلك طب المستحاضه ديت اللي هي حديثها معانا, كيف تعرف يعني كيف تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضه؟ المستحاضه ديت لها احوال, المستحاضه لها احوال انها تكون معتاده يعني انا عارفه اصلا كانت لها عاده كل شهر مثلا بيجي لها في نهايه الشهر 6 ايام او 5 ايام, ده عادتها كل شهر عربي اللي بالكم دم الحيض بتعرف الشهر العربي مش بالشهر الميلادي. فمثلا كل شهر عربي 5 ايام في اخر الشهر او في اول الشهر او في وسط الشهر او يوم 20 او يوم في اي يوم في الشهر, هي على حسب عادتها. فديت معتاده, فهي كانت متعوده ان اول 5 ايام في الشهر بيجي لها العاده خلاص استحيضت. فديت ماذا تفعل؟ فديت الآن معتادة ترجع إلى عادتها, يعني بتترك الصوم والصلاة فترة الايه العادة. فترة العادة اللي هم كام؟ أول 5 أيام في الشهر أو على حسب العادة. طيب إذا لم تكن تستطيع أن تميز, مش عارفة تميز يعني ليس يعني لم يكن لها عادة أو كان لها عادة ونسيتها, نسيهم تنسى العادة بتاعها, كان لها عادة ونسيتها, تعمل ايه؟ ترجع للتمييز, التمييز اللي احنا قلناه بقى ده, تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. طول ما ينزل عليها الدم الاسود المنتن الريح اللي بخرج يخرج يسيل خلاص التخين ده دم الحيض, اذا انقطع ونزل عليها دم اخر لونه احمر ده دم الايه؟ الاستحاضة. طيب اذا لم يكن لها عادة ولا تستطيع ان تميز, مش عارفة تميز, تعمل ايه؟ العلماء قالوا ترجع لغالب الايه لغالب عاده نساء قومها, يعني لان البلك النساء بالنسبه للحيض فيها عوامل وراثيه كتير. فترجع تشوف مثلا امها كانت بتحط كم يوم في الشهر, امها واختها وعائلتها الغالب كانوا بيقعدوا مثلا 5 ايام, فتسيب 5 ايام من اول كل شهر والباقي تعتبره ايه مستحاضة. فدي مسألة مهمة جدا, مسألة المستحاضة كيف تميز, ماذا تفعل المستحاضة؟ يبقى المستحاضة لها أحوال, إما أن تكون معتادة لها عادة وهي تعرفها, أو تكون إذا لم تكن لها عادة منضبطة, أو كان لها عادة ونسيتها ترجع للإيه للتمييز, تعمل بالتمييز. إذا لم تستطع أن تميز بتاخد غالب النساء غالب عادة النساء 5 أو 6 أيام وتتركها في أول الشهر وتترك الصلاة والصوم في أول الشهر اللي هي العادة ثم تغتسل وتصوم وتصلي بقية الأيام وينزل عليها الدم قالت إني أستحاض. يا أخواننا الأسئلة إن شاء الله اسمعوا الدرس الآخر والأسئلة في نهاية الدرس, إلا إذا كان فيه كلام لأني بقوله مش مفهوم ماشي, إنما سؤال على الأحكام خلص ما خلص الدرس وشوف مجاز اللي انت احنا نقولها تقوله هتبقى تطلنا في الفضل خلاص. فقالت اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاه؟ قال لا ان ذلك عرق. فده طبعا من فوائد الحديث, ان المستحاضة تصوم وتصلي وهو ينزل عليها الايه وينزل عليها الدم، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم وجهها للعادة ولا للتمييز ولا غالب عادة النساء؟ لا للعادة، يبقى هي معتادة تعرف ايه تعرف عادتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهها أن تضع الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض ايه فيها، تسيب الأيام اللي كانت بتحط فيها الخمسة أيام أو ستة أيام اللي هي عارفاهم تسيب فيهم الصلاة ثم تغتسل وإيه وتصلي وهينزل عليها الدم وينزل عليها الإيه الدم. فقال لا إن ذلك عرق، وذلك بكسر الكاف، ده خطاب للإيه للمؤنث عليكم السلام كان هشام، إن ذلك خطاب للإيه للمؤنث، فذلك للمذكر وذلك بالكسر للإيه للمؤنث. ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، الشرح رحمه الله وعليكم السلام وبركاته، الشرح يقول في الشرح إذا أقبلت الحيضة، فإذا أقبلت الحيضة وليست بالحيضة، يقول بكسر الحاء وغلط من فتحها أو غلط من فتحها، لأن المراد الحالة، ده كلام موجود في الشرح، قال الخطابي بكسر الحاء الحيضة وغلط من فتحها الحيضة، لأن المراد الحالة. الحالة يعني إيه اللي هم سموها في الصرف اسم هيئة، الهيئة في حاجة اسمها اسم الهيئة، أما أقول إيه أيوة الله يفتح عليك، أما أقول جلسة في حاجة اسمها اسم الهيئة يكون على وزن فعلة، على الوزن الفعل فعلة، فجلسة لو جبت اسم الهيئة بتاع الجلوس أقول إيه جلسة. فالحيضة لو أنا وزلتها على وزن فعلة تبقى حيضة، فهو يقول ليست بالحيضة أو المعروفة التي يعرفها النساء، يعني هذه ليست بحيضة، ليست اسم الهيئة مقصود منه إيه تبيين هيئة الفعل. فما قل جلس أو وقف الرجل وقفة المتمكن، وقف الخطيب وقفة المتمكن، يعني تبين حال الوقوف، ده لذلك يسمى اسم هيئة، يبين هيئة الفعل، اسم الهيئة يبين هيئة الفعل. فوقف وقفة المتمكن، جلس جلسة المتحفز، أو جلس جلسة الأسد، أو جلس جلسة الخائف، أو جلس جلسة المرتبك. فأي اسم هيئة عايز تجيبه هات الفعل، أوزن على وزن إيه فعلة، أوزن على وزن إيه فعلة. فبيقول بكسر الحاء لأنها المراد الحالة، يعني مراد بيان الهيئة، فهذه يعني المقصود من الكلام أنها ليست بالحيضة المعروفة، ليست بالحيضة التي يعرفها النساء، ليست بالهيئة التي تأتي عليها الحيض اللي هي دم الاستحاضة، فهذا ليس بإيه ليس بدم حيض. لكن بيقول جواز القدر، المهم اللي أنا عايز أقوله أنها يجوز الحيضة والحيضة الاثنين صح، لكن لو قلت الحيضة ده اسمه إيه اسم إيه هيئة يبين هيئة الفعل. طيب وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فاللي أخرجنا الآن يا أخوانا من الكلام اللي احنا قلناه كله إن الاستحاضة معناه جريان الدم في غير وقت إيه في غير وقته في غير الوقت المعتاد، وفرقنا بين دم الحيض ودم الإيه ودم الاستحاضة، وإن الاستحاضة لها إيه الاستحاضة لها أحكام. كذلك في فرق مهم جدا، في فرق بين احنا خدنا الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة في الهيئة في نفس هيئة الدم، لكن في الأحكام بيقول الشيخ رحمه الله الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض، فدم الاستحاضة مطبق، أما دم الحيض فله وقت خاص. دم الاستحاضة مطبق يعني مستمر، يستمر على المرأة دائما طول الشهر بل طول السنة، بل كما قلت لا ليس شرطا، لأنه أصلا مرض، الاستحاضة مرض من الممكن أن تشفى منه المرأة. فكما في الحديث الثاني أن أم حبيبة استحيضت كام؟ سبع سنين، استحيضت سبع سنين، فدم الاستحاضة مطبق ينزل على المرأة أبدا. لكن دم الحيض له وقت خاص على حسب عادة المرأة. دم الاستحاضة وده فرق مهم جدا، لا يمنع من الصلاة ولا الصوم، لا يمنع من الصلاة ولا الايه ولا من الصوم. أما دم الحيض أن المرأة في دم الحيض تترك الصلاة وتترك الايه الصوم، لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الايه ولا تقضي الصلاة. كذلك أنه لا يجب على المستحاضة تكرار الغسل، الرقم الفائدة السادسة أنه لا يجب على المستحاضة تكرار الغسل لكل صلاة، لدخول وقت كل صلاة، ودي فائدة مهمة جدا يجب أن نعرفها، أن المرأة المستحاضة لا يجب أن تغتسل لكل صلاة، هي ينزل عليها الدم، لا يجب عليها أن تغتسل لوقت كل صلاة، كل ما يدخل الصلاة عليها لا يجب عليها أن تغتسل، لكن لو اغتسلت يستحب، لو اغتسلت يستحب. وفي وإن لم تستطع أن تغتسل لوقت كل صلاة، يعني تغتسل للظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، إن فعلت ذلك فحسن، وإن لم تفعل فلا شيء عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى حالة أخرى من الممكن أن تفعلها المرأة على وجه الاستحباب، أن تؤخر الظهر للمرأة المستحاضة إلى قبيل وقت العصر، فتغتسل وتصلي الظهر ثم تصلي الإيه العصر، كذلك تؤخر المغرب إلى قبيل وقت الإيه العشاء، فتغتسل تصلي المغرب ثم تصلي الايه العشاء. بس هذا لا يجب ايضا، الذي يجب على المستحاضة شيء واحد، اذا انقطع دم الحيض يجب عليها ان تغتسل وتصلي فقط، اللي هو ايه اي الحديث في احاديث، لكنه لا يجب، لكنه ايه لا يجب، الواجب انها تتوضأ لكل ايه تتوضأ لوقت كل صلاة، لوقت كل صلاة مش لكل صلاة، لأن الوقت في فرق بين الوقت كل صلاة ولكل صلاة، أنها إذا دخل وقت وقت الظهر تتوضأ لصلاة الظهر ثم تصلي ما شاءت إيه الظهر وما شاءت من النوافل، ثم إذا دخل المغرب تتوضأ لصلاة المغرب وتصلي ما شاءت من إيه من النوافل، فهي تتوضأ لوقت كل صلاة مش لكل صلاة، مش تصلي الظهر وإذا أردت أن تصلي السنة تروح تتوضأ عشان تصلي السنة، لا، تتوضأ للظهر وايه وتصلي ما شاءت من ايه من نوافل. فالمستحاضة لا يجب عليها ان تغتسل الا مره واحده فقط اذا انقطع عنها الايه دم الحيض، اذا هذا اذا كانت تعرف العاده، اما اذا كانت مميزه اذا انقطع عنها الايه دم الحيض الذي تعرفه. فاذا لم تكن، اذا عادت لغالب عاده النساء خمسه ايام سته ايام تترك الصلاه خمسه ايام، فاذا انقضت الخمسه ايام تغتسل وايه ويعني طبعا تتحفظ بما شاءت وتصوم وتصلي وينزل عليها الدم، وينزل عليها الايه الدم. وده الفائده التي في الحديث الاخير اللي هو حديث عائشه رضي الله عنها، ان ام حبيبه رضي الله عنها، ام حبيبه مين؟ بنت جحش. اوعى تفكر ان ام حبيبه بنت ابي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ام المؤمنين، لا، ام حبيبه بنت جحش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له زوجة تسمى أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أم المؤمنين، فأن أم حبيبة ليست أم المؤمنين بل هي إيه بنت جحش رضي الله عنها، استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل إيه هذا من عند أم المؤمنين، من عند أم حبيبة اللي هي بنت جحش، كانت تغتسل لكل صلاة، لكن لا يجب، هو أمرها أن تغتسل فقط إذا انقطع الإيه دم الحيض، فكانت تغتسل رضي الله عنها لكل إيه لكل صلاة. وهذا الخلاف اللي احنا اللي ذكره الشارح رحمه الله في المسألة، إن هل المستحاضة يجب عليها أن تغتسل ولا لا، ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أن المرأة المستحاضة لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، بل يجب عليها أن تغتسل إذا انقطع عنها دم الحيض فقط. أما ذهب بعض العلماء إلى الاغتسال لكل صلاة مستدلا بهذا الحديث، لكن هذا الحديث ليس فيه دليل، اغتسال أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها كان من عندها ولا يجب. نسأل الله سبحانه وتعالى. إيه أخ ما فيه للسؤال اللي كنت عايز تسأله؟ إيه؟ لا ما هي كما هذا دي مسألة مهمة تأتينا إن شاء الله. بعض العلماء يرى أن المستحاضة لا وده مذهب الحنابلة، أن المستحاضة لا توطأ إلا مع خوف العنت، مع خوف المشقة يعني، لكن الصحيح ان المرأة المستحاضة كما قال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما ان ان الصلاة اعظم من النكاح اذا كانت هي تصلي، يعني يجوز لها ان تصلي فلا وتصوم. فكذلك يبقى المستحاضة امرأة عادية طبيعية تمارس حياتها كأي امرأة، المستحاضة امرأة طبيعية تمارس حياتها كأي امرأة. اي اخ ما هو هينزل، هو مطبق يا اخ محمد مستمر. ايوه دم المستحاضة مستمر. ها دم الاستحاضة ما هو هينزل، ينزل هو اكيد هينزل، هي المفروض المرأة تتحفظ منه حتى لا ايه لا يصيبها. على خلاف هل الدم نجس ولا ليس بنجس، والصح ان الدم العادي ليس بنجس، الدم العادي، لكن دم الحيض دم نجس لا شك. لا دم الاستحاضة ليس بنجس الا اذا كان دم لانه دم كما قلنا من كما جاء في الشرح انه دم ايه دم يشبه دم الجروح، دم عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عرقه حتى مسمى في الشرح يسمى العاذل، ده بيكون في اسفل الرحم يقطع هذا واحيانا واحيانا جاء في بعض الاحاديث تلك رقضه من الشيطان، رقضه يعني الشيطان احيانا ياتي ويقطع هو العرق فينزل عليها الدم. فاهم لان كنت اللي عند عايز الافضل، الافضل لشكل اغتسال. يبقى المستحاضه لها ثلاث احوال، الاستحاضه في المنح الغسل لها ثلاث احوال، تغتسل لكل صلاه لو انت عايز الافضل، ده الافضل، لكن ده لا ما تقدرش تلزم به الافضل، تلزم به كل النساء، لان ده يشق ربما في مكان ليس فيه ماء، فاهمني ازاي؟ لكن لو انت عايز الافضل، الافضل تعالى بقى بالترتيب، تغتسل لكل صلاه، فإن لم تستطع أن تغتسل لكل صلاة زي ما قلنا هتغتسل ثلاث مرات بس، تغتسل لصلاة الفجر وتؤخر الظهر إلى قبيل العصر وتغتسل للظهر والعصر معا، كذلك تؤخر المغرب إلى قبيل العشاء وتغتسل الاثنين دول معا، هتغتسل ثلاث مرات في اليوم بس. هذا في مرتبة ثانية بعد الايه بعد الاغتسال خمس مرات. إن لم تستطع لا يجب عليه إلا أن لا الوجوب اللي هو أدنى شيء أن تغتسل إذا انقطع عنها دم الحيض، دم الحيض اللي هي عارفاه لو كانت حائض يعني، ثم تغتسل، يجب عليها ان تغتسل وتصوم ايه وتصلي، لكن تتوضا لكل إيه؟ لوقت كل صلاه. ماشي يا محمد؟ ده زي ما قلت لك الافضل، انت بتسال على الافضل، انما الوجوب ده حاجه تانية. ها انها تغتسل لكل صلاه، تغتسل اذا انقطع عنها دم الحيض يعني مره واحده بس، لا تتوضا لوقت كل صلاه، لوقت كل صلاه اللي هي ايه؟ لا لا خلاص هي لان في هي بتاخر لنهايه الوقت تصلي ثم ايه تقوم تصلي الصلاه الايه الاخرى. والله اعلم. يا خمر نعم ايوه فداعي اولى من فاتركي ايوه اتفق عليه لفظة فداع الصلاة كلمة، وفي رواية شايف الرواية الأخيرة في نفس الحديث وليست بالحيضة أو ليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة أو الحيضة الاثنان صح زي ما قلنا، فترك الصلاة. هو بيقول الأفضل كان يقول المصنف إيه فداع الصلاة، لأن كلمة فداع الصلاة مما اتفق عليه اللي هم مين؟ الشيخان البخاري ومسلم. ايوه من كان عايز اساله اخونا اخ شيخ رضا موجود ايوه يعصر على النظر تتبعها صحيح ايوه شيخ رضا ده النفاس بالنسبه للنفاس ايوه هو دم دم النوع الثالث او النوع الرابع اللي قلناه، اللي احنا قلنا المرأة ينزل عليها ده كم دم؟ حيض ونفاس واستحاضة وفساد، وكل واحد له حكم. خلاص احنا عرفنا احكام الحيض والاستحاضة، دم النفاس بينزل على المرأة بعد الولادة وفي الغالب يستمر على المرأة 40 يوما، ده في الغالب عادة النساء، لكن ليس شرطا. بعض النساء بتطهر على 20 و25 و30 و32، فإذا انقطع عنها الدم تغسل وتصلي، ما هو الشرط تقعد تكمل ل40، ده شيء مهم جدا، ليس شرطا أن يستمر الدم النفاس إلى 40. بعض النساء يطهرن بعد 20 يوم و22 يوم، خلاص تأخذ حكم الطاهر وتأه، ما لم يأتها الحيض فتترك الصلاة والصوم بسبب الحيض. لكن الدم الرابع اللي هو دم النفاق الفساد، هو الدم اللي ينزل على المرأة بغير سبب، يعني امرأة طاهر نزل عليها دم ليس له حكم، كما قالت إحدى الصحابيات: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. الصفرة والكدرة ديت كان بعض الأشياء، الدماء اللي تنزل على المرأة بعد الطهر، كانت لا يعد إيه شيئا. نفس الحال نفس الحكم اللي زي على الأخر ده، ان لو المرأة طهرت من الحيض او النفاس ونزل عليها بعض الدماء فاثناء الطهر ليس لها حكم تنظف الدم وتغتسل وتصلي. لكن دم نقل الوضوء لا شك، نقل الوضوء لا شك طبعا، دم الفساد ينقض الوضوء. ما هو زي ما قلت لك دم الفساد ليس له حكم ما لم يكن دم حيض، واللي باك لازم ممكن ينزل دم الحيض وانت مش عارف، وانت عرفت مواصفات دم الحيض. ها؟ لا، ما هو دم الفساد هو نفس مواصفات دم الاستحاضة. ايوه، ما هو لانه دم عادي طبيعي، دم طبيعي. ما هو دم عادي نفس الدم الاستحاضة بالظبط. ها؟ بقول الاستحاضة ما هو دم جروح، بس دم الاستحاضة مطبق مستمر ما بيبطلش، انما ده بسبب الايه؟ اللولب، بس بسبب الوسائل اللي مركبها بس. لا، ما هو لا شك ان على حسب ده الحكم الدم، لكن دم الصحيح انه ليس بنجس، دم الجروح ليس بنجس، دم الجروح ليس لكن لكنه ينقض الوضوء بغض النظر عن اي شيء يخرج من السبيلين ينقض الوضوء، لانه خارج من السبيلين. اي لكن لا، ليس ما هو شرط انه نجس ولا ليس بنجس، فاهمني ازاي؟ طب ما هو لما ينقض الوضوء ليس بنجس، مش يعني يجب عليك ان تغتسل اساسا يا شيخ؟ ما خلاص، طيب الحمد لله. ما احنا لسه قلناها يا شيخ، اصل انت جاي متاخرين. الاخ ما هوش دم الاستحاضه ودم الفساد الاثنين واحد، الاثنين دم، لكن قول لي فرق بين دم الحيض والاستحاضه ازاي؟ لا، ايوه الاستحاضه مستمر ابدا. لا، هما الاثنين دم، هما من ناحيه ان هما دم، هما الاثنين دم واحد من المواصفات شيء واحد، لكن فرق بين الاستحاضه والحيض، هما الاستحاضه والفساد بياخد نفس الحكم، لكن الاستحاضه بيكون اطول من الفساد، ممكن الفساد ينزل عليها مثلا نص يوم ساعتين ثلاثه، لكن الاستحاضه بينزل عليها بالشهر والاثنين والسنه والاثنين على طول مطبق مستمر يستمر ابدا، لكن الفساد بيقعد له ساعتين ثلاثه، يوم يومين ثلاثه ويبطل، لكن من ناحيه الحكم نفس الحكم، انه ايه تاخذ نفس احكام دم الفساد ياخذ نفس احكام دم الاستحاضه، انها يجب عليها ان لو نزل عليها مثلا يوم انها يجب عليها ان ايه تتحفظ وتتوضا الوقت كل صلاه وتصلي مساءات من ايه من نوافل وتصوم وتصلي عادي. لا شك طبعا، هاي الحكمه هي جرح اصلا. ما نفس الحكم، شوف يا شيخ رضا، دم الفساد نفس حكم دم الاستحاضه في الاحكام نفسه، هي نفس عشان تريح دماغك. يبقى بعض النساء بيفكروا ان دم الفساد ما ينزل عليها دم يعني تسيب الصلاه والصوم، وده خطا طبعا، وده خطا منتشر، يجب عليها ان تعيد الصلاه والصوم اللي كانت الصلاه كانت تركتها والصوم لو كان دم فساد او استحاضه. يعني لو فرضنا ان هناك امراه ظنت ان دم الاستحاضه او دم الفساد زي دم الحيض تترك معه الصوم والايه والصلاه، وتركت صوم وستعمل ايه؟ يعني عليها ان تقضي الصلاه والصوم، مش الصوم بس والصلاه، لان هي كان يجب عليها ان تصلي، لكنها تركت الصلاه وهي لكنها يسقط عنها الايه الاثم، لكن يبقى عليها ان يجب عليها ان تقضي الايه الصلاه. دم الحيض المقصود هنا دم الحيض، دم الحيض النجس الذي يجب غسله مقصود في بكلام الشيخ دم الايه دم الحيض احسنت عشان محمد دي ملاحظه كويسه جدا ان الشيخ بالفعل قال في الايه الفائده رقم 5 ما يؤخذ من الحديث ان الدم نجس يجب ايه يجب غسله الدم منه دم الحيض المقصود هنا اكيد قولا واحدا بالاجماع دم الايه دم الحيض لكن هناك خلاف في دم عموما هل دم الجروح نجس ولا ليس بنجس والصح انه ليس بايه بنجس كما قال ما زال المسلمون يصلون في ايه في جراحته ماشي ممكن يقصد ان الدم مطلقا نجس لكن الصحيح ان الدم النجس بالاتفاق هو دم الحيض فقط على القول الصحيح لو اصاب ال لا يجب عليها يعني لا تزيله احتياطا تزيله للنظافه يعني لما تقولش مثلا دي بقى في ملابسها حته الدم وتقولها سيبيها زي ما هي وتمشي الناس تتفرج عليها ما ينفعش لكن هل ينفع تصلي بيه والدم ده موجود الصح انها صارتها ايه صحيحه لان هذا ليس بنجس الصحيح والله اعلم نعم لا الحيض مساله تانية خالص ها طبعا الحيض ممنوع من المسجد الا للضروره ان لا احل المسجد لحائض ولا جنب الاثنين لا حائض ولا جنب وده مسبق لنا المساله اظن ها ونفس الحال بالنسبه لمساله ال لا مس المصحف غير وقراءة القرآن أظن سبقت المسألة ها العلماء لهم مذاهب في قراءة الحائض للقرآن ها اللي هي ايه الفايدة رقم كام واحنا نجيبها على طول عامة لسه بقيت المسائل هتتنا ان شاء الله في بقيت الاحاديث ان شاء الله احنا خدنا 2 بس ولسه 3 طيب ماشي اي لكن احنا بنتكلم على الحائض نتكلم على الحائض يا ترى ان شاء الله بقيت المسائل يعني ده اهم المسائل في دم في الحيض والايه والاستحاضه ده اهم المسائل تبقى بعض المسائل الموجودة في الثلاث أحاديث الباقية إن شاء الله نأخذهم المرة الجاية بإذن الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك